وردت عليك أفعالك حتى إذا أيقنت بالبوار وأدركت أنك من أهل النار آليتك غفراني ومنحتك رضواني وغفرت لك الذنوب والأوزار ومن أجل ذلك سميت نفسي العزيز الغفار. وفي الحديث الصحيح أيضا الذي خرجه الإمام مسلم وخرجه الإمام البخاري وغيرهما من أصحاب السنن والمسانيد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قد أسرف على نفسه فعل الذنوب والمعاصي وفعل الموبقات فجمع أولاده وبنيه وأخذ عليهم العهود والمواثيق وقال لهم يا أولادي إن أنا مت تحرقوني واطحنوني وذروني في الرياح فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه احدا من العالمين. ففعل اولاده به ما اراد بعد موته ولكن الله جل وعلا يقول للشيء كن فيكون. اراد الله سبحانه وتعالى لهذا العبد ان يقف بين يديه فامر الله الارض وقال يا ارض اجمعي ما بك ويا بحار اجمعي ما بك حتى اوقفه الله جل وعلا بشحمه ولحمه بين يديه فقال له ربه عبدي لما فعلت هذا ما الذي حملك على هذا فقال خشيتك يا رب او في رواية اخرى قال مخافتك يا رب او في رواية ثالثة حياء منك يا رب فقال الله عز وجل له اذهب فلقد غفرت لك فغفر الله له بذلك. الحديث في الصحيحين وغير ذلك من الاحاديث والموضوع يطول ويطول ويطول لو بليت احدثكم بالاحاديث التي وردت في فضل الله جل وعلا وفي سعة رحمة الله جل وعلا وفي كرم الله جل وعلا وفي مغفرة الله جل وعلا فيا ابناء الحياة امة الحديث ايها الشباب الطيب يا من خدعك الشيطان يا من غرك الشيطان يا من غرتك الدنيا يا من اسرفت على نفسك بالذنوب والمعاصي يا من اسرفت على نفسك بالذنوب والمعاصي ها هي ابواب التوبة مفتحة على مصراعيها فمن منكم سيطرق الباب من الذي سيطرق الباب ايها الموحدون من الذي سيطرق بالساء اي سينصرف عن ابواب الشياطين وعن ابواب المسلسلات والافلام وعن ابواب المباريات وعن ابواب الملاعب وياتي ليطرق ابواب الرحمن جل وعلا من منكم سيطرق الباب ومن منكم سيعود الى الغفور التواب من منكم سيعود الى الغفور التواب يا من اسرف على نفسه بكثرة المعاصي والذنوب يا من اسرف على نفسه بكثرة المعاصي والذنوب وغرك ستر علام الغيوب وغرك ستر علام الغيوب فكم من مغرور بستر الله عليه وهو لا يدري وكم من مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يدري وكم من مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يدري وكم من مغرور بفضل الله عليه وهو لا يدري فيا من اسرفت على نفسك بكثرة المعاصي والذنوب وغرك ستر علام الغيوب يا من غرتك دنياك يا من فتنك هواك يا من شغلك شيطانك عن اخراك ايها الله يستاهي ايها الله يستاهي يا من غرك طول الامل يا من سويت التوبة يا من قلت انا الان في ريعان شبابي فهيا الى الشيطان هيا الى المعاصي هيا الى الذنوب هيا الى المآبات وان حضرني المشيب وتبت الى الله هل ظننت ذلك هل وقعت عقدا مع ملك الموت الا ياتيك الا بعد المشيب الا بعد ان تشرف على نفسك من المعاصي والذنوب هل ظننت ذلك ان اقرب غائب ننتظره هو الموت فيا ايها الشباب يا ايها الشيوخ ايتها النساء الفضلوات يا من تركت النقابة او تركت الحجابة وقلت بعد الزواج وقلت بعد الزواج سانتقص وقلت بعد الزواج ساحتسم يا من تركت اللحية وقلت بعد ان يسر الله الحالة التقي يا من تركت المساجد، وقلت ان من دخل المساجد انما هو معرض للفتن، يا من تركتم ابواب الرحمات، ويا من تركتم ابواب النفحات، ويا من تركتم مساجد رب الارض والسماوات، وذهبتم الى ابواب الشياطين، وذهبتم الى اماكن اللهو والمعاصي والذنوب. من منكم وقع العقود والعهود مع ملك الموت الا ياتيه الا بعد ان يتوب الى الله؟ من؟ يا ايها اللاهي، يا ايها التائب، يا ايها العاصي، يا ايها المشرف على نفسه، يا ايها القانص، ها هي ابواب التوبه مفتحه، وهذه هي رحمات الله، وهذا هو فضل الله جل وعلا، وهذا هو كرم الله عز وجل. فعد الى الله مهما بلغت ذنوبك ومهما كثرت معاصيك، لا تقنط ولا تيأس من رحمة الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. طالما أنك موحد لله، طالما أنك تقول لا إله إلا الله، مهما بلغت ذنوبك وتبت الى الله، وتبت الى الله جل وعلا، تاب الله عليك. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعد الى الله ايها الشباب، عودوا الى الله ايها الرجال، عدنا الى الله ايتها النساء الفضلات. يا من اسرف على نفسه بالذنوب، يا من خدعه الشيطان، يا من غره هواه، يا من غره شبابه وقوته، ذكر نفسك وقل لها: يا نفس قد أزف الرحيل، يا نفس قد أزف الرحيل، يا نفس قد اقترب الموعد والرحيل إلى الله، يا نفس قد أزف الرحيل وأضلك الخطب الجليل، فتأهدي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من السرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا جميعا كما يبقى العزيز ولا الذليل. وقل لها كما قال القائل: ايا من يدعي الفهم، ايا من يدعي الفهم، الى كم يا اخي الوهم تعد الذنب والذنب وتخطي الخطا الجم، اما بان لك العيب، اما انذرك الشيب، وما في نصحك ريب، اما ناد بك الموت، اما ناد بك الموت، أما ناد بك الموت، أما أسمعك الموت الصوت، أما أسمعك الموت الصوت، أما تخشى من الفوت، أما تخشى من الفوت، أما تخشى من الفوت، فتحتاط وتهتم، فكم تسير في السهو، فكم تسير في السهو، وتختال من الزهو، تختال بالنياشين، وتختال بالنجوم على كتفي، وتختال من الزهو، وتنفض الى اللهو، كأن الموت ما عن، كأن الموت ما عن، كأني بك تنخف الى المحد وتنغب، وقد اسلمك الرهب الى اضيق من فم الى القبر، هناك الجسم ممدود، هناك الجسم ممدود ليستاكله الدود، الى ان ينخى العود ويمسي العظم قبرا، فزود نفسك الخير، فزود نفسك الخير، ودع ما يعقب الضير، وهيئ مركب السير، وخف من لجة اليم. بذا اوصيك يا صاح، بذا اوصيك يا صاح، وقد بحتك من باح، فطوبى لفة راح، بآداب محمد يأتم. يا من اسرف على نفسه، ها هي ابواب التوبة مفتحة على مصراعيها، هذه رحمات الله، وهذا هو فضل الله جل وعلا. فلم تفوت، لم تفوت، لم تعجل، لم ترجو التوبة والموت يأتيك بغتة؟ من الآن، من الآن، يا من جلستم معي ويا من استمعتم إلي، سواء كنتم معي في بيت الله جل وعلا أو استمعتم إلي في شريط من الشرائط في أي أرض من أرض الله جل وعلا، لحظة أن سمعت هذا الكلام عاهد ربك أن ترجع إليه اليوم،